اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين هداة مهتدين، لا خزايا ولا مفتونين. اللهم وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا، اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم واجمعنا به وبأهلنا وبأصحابه يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، اللهم وأحسن خاتمتهم، ومن كان منهم حيا فأطل في عمره وأحسن في عمله، واختم لنا وله بخاتمة الإحسان، ومن كان منهم ميتا فارحمه، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء، واجزهم عنا خير الجزاء، واجعلهم راضين عنا يا أرحم الراحمين. اللهم وانصر المجاهدين على الثغور، اللهم يا ناصر المستضعفين انصر مجاهدينا على الثغور، اللهم وتقبل منهم الشهداء، اللهم وسدد رميهم، اللهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم وثبتهم، واجعلهم يقاتلون لإعلاء كلمتك يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه، واجعل تدبيره تدميرا عليه، يا قوي يا عزيز، يا من لا يعلم جنوده إلا هو، سلط عليهم جندا من جندك. اللهم واحفظ علينا أمننا ورخاءنا ومقدساتنا يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه البطانة الصادقة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه، يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء. اللهم واجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وذهاب همومنا وغمومنا، وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، اللهم اجعلنا ممن يتدبره ويعمل به، يا سميع الدعاء يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.